أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. قال زهير بن عباد: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال شيخنا رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنات الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الألبيري الأندلسي الملقب بابن أبي زمنين رحمه الله وغفر له، يذكرنا بأصول هذه العقيدة التي كان عليها سلف الأمة، وهي عقيدة عظيمة، وهي لأحد أئمة المالكية، ويبين فيها أن أئمة المالكية المتقدمين كانوا يثبتون صفات الله عز وجل كلها، وما كانوا يأخذون بعضا ويؤولون بعضا، وإنما كل صفة دل عليها الكتاب والسنة آمنوا بها. قد ذكرنا عددا من هذه الصفات التي ذكرها المؤلف من اليد والوجه وكذلك النفس، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك من الصفات ذكر لنا هنا. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله، القرآن هو ما يوجد بين دفتي المصحف، ويعتبر القرآن هو جزء من كلام الله وليس هو كل كلام الله، فإن الله قد تكلم لما قبل أن يخلق آدم وبعد أن خلق آدم وبعد أن طرد إبليس من الجنة، وكذلك كلم عددا من الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ومن هؤلاء وأشهرهم موسى عليه الصلاة والسلام فكان يقال له كليم الرحمن. وهذا القرآن حروفه وألفاظه كلها من الله عز وجل تكلم بها سبحانه وتعالى، والكلام لا شك هو من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولدينا قاعدة: كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأمكن أن يوصف بها الخالق فالخالق أولى بهذه الصفة، ومنها إيش؟ الكلام. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما كانوا يناقشون أقوامهم عن أصنامهم، كما فعل أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ما دام هذه صفاته لا يستحق أن يكون، أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قوله. وكذلك لما قال إبراهيم لقومه: وقد كسر الأصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم، فلما قالوا لإبراهيم من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ففهم منه أن من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. ومن اللطائف أن صفة الكلام مربوطة بأشياء عظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فصار الكلام متعلق بأمر الله عز وجل وأوامره، وكذلك بإحيائه وإماتته وبأفعاله وتدبير كونه سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والله يخاطب من يشاء سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو كلام الله يقصد به الرد على المعتزلة، فإن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون القرآن مخلوق كالسماء والأرض والجبال وغيرها. وإذا كان القرآن مخلوق فنحن نتساءل لما ميز الله بين كلامه وبين خلقه في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر هو كلامه، فلو كان كلامه مخلوقا لكان ألا له الخلق والخلق، وهذا لا يمكن أبدا، وللزم أن يكون ثم مخلوق يخلق مع الله عز وجل. فإذا قلنا الكلام مخلوق إذن المخلوق يخلق مخلوق، والله قد أبطل ذلك لما قال ألا له الخلق والأمر، دل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصف بهذا الكلام. الكلام قال كلام الله أضيف إلى الله هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويقول العلماء المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إضافة أوصاف وإضافة أعيان. فما كان إضافة أوصاف فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا، مثل سمع الله، بصر الله، حياة الله، وجه الله، يد الله، إلى غير ذلك، هذه صفة إلى موصوف. وما كان من باب إضافة المخلوق إضافة إلى الله، إضافة المخلوق مثل بيت الله، ناقة الله، هذه كلها مخلوقات أضيفت إلى الله عز وجل، لكن إضافتها هنا تشريف وعباد الرحمن الذين يمشون عليه، بل عباد وعباد، تأتي الآن إضافة إلى الله دون غيرها من المخلوقات، فتصبح كلها لا يقصد منها إيش؟ أنها جزء من يعني صفة لله عز وجل، ولا أنها في ذاته، وإنما هو أو إنما هي إضافة تشريف لها وتعظيم. فصارت الآن إضافة كلام الله وتنزيله، تنزيله حاميم تنزيل الكتاب من الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، كلها نزل نزل نزل. النزول يدلنا على إثبات أن الله في العلو. وإذا قلنا نزل القرآن من الله إذن الله في العلو سبحانه وتعالى، فصار القرآن هو تنزيله. من الذي أنزله؟ الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك نجد هذا التنزيل لهذا القرآن ليس بخالق كما يظن بعضهم أن الصفة تنفصل عن المخلوق عن الذات، فإذا إذا قلنا الصفة تنفصل عن الذات انفصالا كليا فسيصبح الآن الله يخلق والصفة تخلق، من يقول بهذا؟ هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا. وكذلك ليس بمخلوق، فصفاته ليست هي ذاته ولكنها غير ذاته، لكن ليست مستقلة وإنما هي متصلة بالذات، كما تتصل صفات، ولله المثل الأعلى، صفاتنا نحن الآن، هل يدك أنت؟ هل سمعك أنت؟ هل بصرك أنت؟ تقول لا، هي صفات لذاته هي، ولكن نسأل هل هي منفصلة انفصالا كليا؟ لا. وهنا نقول الله متصف بهذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بجميع صفات الكمال. قال ليس بخالق ولا مخلوق. القرآن لا يمكن أن يقال إنه خالق ولا يمكن أن يقال بأنه مخلوق. طيب ماذا يقال عنه؟ أنه كلام الله وهو صفة من صفاته. قال وهي كلها غير مخلوقة. ما المقصود كلها؟ جميع الصفات، جميع صفات الله كالسمع والحياة والعلم والقدرة ليست بمخلوقة ولا مستحدثة كما تقوله الكرامية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. من؟ المعتزلة، والذين قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني حدثت له صفة الكلام، هذه طائفة الكرامية. وكل من الطائفتين على ضلال. فالمعتزلة رد عليهم أئمة أهل السنة، وإن كان ابتلي بهم أئمة السلف رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد وغيره، أوذوا في ذلك أشد الأذى، مما يدل على أن هذه الطائفة ضلت وأرادت الإضلال للناس. لكن بقي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بقي الإمام أحمد وبعض أئمة الإسلام، وعاد نقول المنهج الحق مرة أخرى، فحيت عقيدة أهل السنة. والطائفة الثانية الكرامية التي قالت إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني لم يكن الله متكلم ثم تكلم بعد ذلك. هذا الكلام باطل، معناه أن الله لم يكن موصوفا بالكمال ثم كمل. ومن يقول بهذا القول؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن نقول تحدث لله صفة جديدة تكمله؟ الله كامل سبحانه وتعالى بذاته وكامل بصفاته، وما ورد في القرآن والسنة من الصفات ويكفي أن نثبت بها هذا الكمال، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال منه تبارك وتعالى بدأ. يقصد بذلك أيها الإخوة أن القرآن إنما جاءنا من الله، ونزل به إيش؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنزله وأرسله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما الذي أنزل؟ القرآن. القرآن هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو المتكلم به حقيقة، ولا يقال إنه أضيف إلى الله مجازا كما تقوله طائفة المعتزلة. لما قيل لهم القرآن أضيف إلى الله قالوا هذه إضافة مجازية ليست حقيقية. هذا الكلام باطل، والله أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، قربناه نجيا، كل هذه تأتي تثبت. وإذ قال ربك للملائكة، كلها دل على أن الله هو المتكلم به. لا يمكن أن نقول خلقه في غيره حتى يقال بأن الله لم يتكلم أو أن الله لا يوصف بصفة الكلام. ثم قال رحمه الله وإليه يعود. هذا إنما يعود في آخر الزمان، ويعتبر رفع المصحف من أشراط الساعة الكبرى. يسرى على القرآن بليل، ويصبح القرآن الذي في الصدور وفي الصحف ينسخ كلية، فما يبقى مع الإنسان ولا آية من كتاب الله. ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمن. يرفعه الله عز وجل عند ماذا؟ عندما لا يعمل الناس به، ولا يحرصون عليه تلاوة ولا تدبرا ولا عملا ولا كذلك فهما واستنباطا إلى غيره، فالله يرفع هذا القرآن رفعا يليق بجلاله وعظمته ويصبح الناس ليس عليه، يعود إليه سبحانه وتعالى. ذكر قول زهير بن عباد رحمه الله تعالى قال: كان كل من أدركته من المشائخ. هنا أيها الأحبة فائدة مهمة، أن من نعمة الله على طالب العلم أن يدرك علماء الإسلام الكبار. في الزمن الأول لا نستطيع أن ندرك سفيان بن عيينة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم، لكن من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يدرك العلماء الكبار الربانيون في زمنه ويلزم غرزهم. لأن نجد أيها الأحبة بعض من الناس يأخذ عالم واحد ويلزمه ينتهي الباقي، نقول لا، الواجب على الإنسان أن يجلس للعلماء الكبار ويستفيد من علمهم. الأمر الثاني أيها الإخوة أنه يجب على العالم أن يبلغ ما يعلمه من عقيدة السلف وأن يصدع بها. إذا كان الله قال لرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فيجب العلماء ورثة الأنبياء، فلا بد أن يبلغوا عقيدة الصحيحة التي أدركوا الناس عليها، ويبينوا للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشروا العلم. الأمر الثالث أيها الإخوة أن طالب العلم يشرف ويرتفع بعلمائه، فمن تعلم على الكبار صار كبيرا، ليس تزلفا والتصاقا وربما نقول مجالسة ومؤانسة، لا، وإنما المقصود إيش؟ أن يجثو بالركب يطلب العلم عندهم ويجتهد في تحصيل العلم، هذا الذي يرفعه الله تعالى به. ولهذا انظر رحمه الله تعالى يقول: أدركته، كان كل من أدركته من المشائخ، كلهم مشائخ يعني أئمة كبار وعلماء وجهابذة ومشهورون، ليسوا مشهورون على ما يقال في تويتر ولا سنابات ولا غيره، وإنما مشهورون بالعلم والتدريس والجثو بالركب والنصح للأمة وتبيين الحق للناس وتعليم الناس العلم الذي هو تذكرة تركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر منهم الإمام مالك، ومؤلفنا رحمه الله مالكي، فبدأ بشيخه رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أيها الإخوة أنه ينبغي للإنسان أن يعظم العلماء الكبار وأن يجلهم، أئمة الإسلام كالإمام الشافعي وأحمد وكذلك الإمام مالك وغيرهم أئمة كبار، ينبغي أن تعرف الأمة بحالهم، وينبغي الإنسان أن يعظمهم، يعني بمعنى أن يرد العلم إلى عالمه: من الذي علمك العلم؟ لا تستحي أن تقول: أخذت عن شيخي فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، بل والله إنك لتشرف وترتفع منزلتك عندما تنتسب لهم. بعض من الناس اليوم لا نشعر بأنهم إيش؟ يذكرون العلماء الكبار في زمانهم، فتجده يطلق لسانه بالفتوى وهو ربما نقول طويل بعلم ليس كبيرا، ولا يذكر أنه أخذه من عالم أو من فتوى أو من غيره، فيظن الناس أنه هو الذي جاء بالعلم وحده. نقول: من الأدب مع المشايخ أن نذكرهم وأن نعظمهم وأن ننشر أخبارهم، وكذلك أن نعرف الناس بهم. دائما يقال أيها الأحبة: أخبرني من تجالس أعرف من أنت، صح وإلا لا؟ أخبرني من تجالس أعرف من أنت، فكيف إذا كنت تجالس أئمة الإسلام الكبار؟ يعرف من أنت ولا ما تعرف؟ يعرف ولا يكون نكرة. لما ذكر هؤلاء الأئمة مالك، سفيان، فضيل، ونجد عيسى بن يونس، عبد الله بن مبارك، وكيع بن الجراح، سبحان الله، من اللطائف فضيل بن عياض في مكة، إمام مالك في المدينة، وتجد منهم في العراق، وعبد الله بن مبارك كان صاحب جهاد رحمه الله سنة يجاهد وسنة يحج بيت الله الحرام، وكلهم أئمة كبار. لما ذكر هذا من باب المثال فقط فهو لا يريد الحصر، نستفيد من ذكر لهؤلاء العلماء أن عقيدة السلف مجمع عليها. عقيدة السلف أيها الأحبة عقيدة مجمع عليها، ليست عقيدة مجهولة لا تعرف أو هي رأي لفلان دون فلان، لا، إنما قد أجمعت الأمة عليها. ولهذا يقول: وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار، مكة والمدينة والعراق والشام ومصر. شوف الآن هذه نسميه حواضر الإسلام ومواطن العلم، وما نقول وأماكن العلماء الكبار، وفيها من المدارس العلمية الكبيرة جدا. ثم قال: وغيرها، يعني لم أقصد أن أعطيك حصرا للأمصار، كما أنه يقول لما ذكر العلماء قال: وغيرهم، يعني العلماء كثير والأمصار كذلك كثير. ماذا عند هؤلاء جميعا؟ يقول: يقولون القرآن كلام الله. يعطينا أيها الأحبة أجمع سلف الأمة على أن إيش؟ القرآن كلام الله، وكل من خالف فهو إما مبتدع أو ضال. من قال إن القرآن ليس كلام الله فلا شك في بدعته، ولا شك في ضلاله وانحرافه. فمن قال إن القرآن مخلوق فإن العلماء يقول إنه جهمي أو معتزلي، ولا يجوز للإنسان أن يقول هذه المقالة البدعية التي أحدثت في الأمة، بل إن القرآن كلام الله. ليس بخالق فهو لا يخلق شيئا ولا يستطيع أن يفعل شيء، وإنما هو كلام الله عز وجل. فما نسمعه هو كلام الله، وما نكتبه كلام الله، وما يطبع هو كلام الله، وما نصلي به في الصلاة هو كلام الله. لا يخرج عن أن يقال عنه أنه كلام الله عز وجل، فهو ليس بخالق ولا بمخلوق. معتزلة يفهمون أن الصفات منفصلة عن الذات، وبناء عليه أدى إلى تعدد الواجب. الله واحد الأول، فإذا قلت الله ثم السمع ثم البصر ثم الحياة صار عندنا تعدد، ويلزم أن تكون هذه الصفات كذلك لها من التأثير استقلالا، وهذا لا يمكن أبدا. فالله واحد سبحانه وتعالى وليس بمخلوق. ذكر كلاما عظيما جميلا، قال: لا ينفعه علم، كأنه يقصد من تأثر أو تورط بآراء المعتزلة ممن ينتسبون إلى العلم، فإنه لا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله. وهنا أيها الأحبة كان السلف يزنون الأشخاص باتباع السنة، ويعرفون انحرافهم وضلالهم باتباع البدعة. معناه إيش؟ كل من وقع في بدعة فإنه يخرج من أهل السنة بذلك، وخاصة إذا كانت البدع كبارا مثل القول بخلق قرآن، نعوذ بالله، وهذا لا شك خطير جدا. ولهذا قال: حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. من اللطائف أيها الإخوة، مؤلف كرر هذا المعنى لأجل إيش؟ أن يؤكد أن القرآن هو كلام الله عز وجل 3 مرار، ليمكن العقيدة السلف ويبعدنا عن عقيدة أهل الابتداع. في مسألة الآن إذا جئنا نتكلم عن كلام الله عز وجل، فلا شك أن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع، وبأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ويتكلم كيف شاء. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والفطرة على والعقل كذلك على إيش؟ إثبات صفة الكلام. إذا جئنا الآن للكتاب قد ذكرنا عددا كبيرا من الآيات تثبت، لما جاء منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكذلك إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن ناداه كلمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الأدلة على من القرآن. من السنة إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفا. وكذلك نقول أحاديث الواردة في إثبات صفة الكلام متواترة. العقل نقول الكلام صفة كمال وضده صفة نقص، والله متصف بالكمال، إذن الله متصف إيش؟ بالكلام. هذا بالعقل. وبالفطرة الناس فطروا على أن الكلام من صفات الكمال بالاتفاق، ولا يمكن أن يقال بأنه، والله سبحانه وتعالى هو الموصوف به سبحانه وتعالى، فإن معطي الكمال أولى به. إذا قلنا نقول نحن بأنفسنا الكلام صفة كمال وضده نقص، فمعطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى. الذين اختلفوا في صفة الكلام، معتزلة قالوا القرآن مخلوق، أشاعرة قالوا إنك القرآن كلام الله النفسي، وما في القرآن عبارة عن كلام الله، وأن كلام الله معناه واحد، وهذا الكلام لا شك باطل، فما في النفس لا يلتفت إليه. كلكم جلوس أيها الأحبة، ربما بعضكم في نفسه حديث، فلا يقال إنك تكلمت ولا أقول له أسكت لماذا تتكلم، حتى ولو كان قلبه خرج للسوق وذهب للبيت واشتراه جالس في المسجد ما نقول تكلم، ولأن الإنسان قد يتكلم في نفسه ولا يحاسب على شيء، ولا يلزمه الأحكام لا من طلاق ولا من وصية ولا من عتق ولا من غيره، لأنها مجرد حديث النفس. عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أن القرآن إيش؟ كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن يقال بأنه نفسي، فما في النفس في اللغة لا يمكن أن يسمى كلاما، وإنما الكلام ما تحدث به. عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم إيش؟ تتكلم أو تعمل، حتى إنه هذا ما يضره شيء، وإنما يحاسب بعد ذلك. من الطوائف الكرامية قلنا إنهم قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما. من الطوائف الغلاة المتصوفة، فإنهم يقولون كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، ويستدلون بقول شاعرهم الباطل وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، هذا كلام باطل ولا يمكن أن يصدق. كيف يقال ما في الوجود من نثر؟ في الوجود فجور، كلام فاجر وكلام حسن وكلام قبيح وكلام سيء إلى غيره، هل يمكن أن يقال كل كلام في الوجود هو كلام الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه طوائف نقول بعض الطوائف التي قد ضلت. قد بسط الكلام على ذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكر أقوال المتكلم، أقوال المذاهب المخالفة لأهل السنة في كلام الله عز وجل. وأما مذهب أهل السنة هو الذي ذكرنا سابقا، قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وكلام الله بحرف وصوت يسمع، والله يتكلم بما شاء ويتكلم سبحانه وتعالى كيف شاء. فصار الكلام هنا من صفات الكمال التي تضاف إلى الله عز وجل، فهو المستحق له. بعد يقال هي مقالة كفرية، لكن العين لا يمكن أن يكفر بها، لأنه يحتاج أن يبين له الحق ويناقش وغيره. سنضع لك شيخ المشايخ الذين ذكرهم هنا، هل أدركهم المؤلف أو زهير بن عباد؟ قال زهير بن عباد. لا، هو الذي أدركهم زهير، لكن هو كلامه صحيح، مثل ما نقول الإمام بخاري لما قال أدركت ألفا من العلماء، فهم ينقلون عن أئمة السلف، سواء هو أدرك أو أدرك أئمة السلف يكون كالإجماع، لأن قاعدة كلما قرب الإسناد إلى أو العصر إلى عصر النبوة كلما كان القول أقوى وأثبت في الحجية، فهؤلاء أئمة الإسلام الكبار المتقدمين. نعم. الزهير يعتبر شيخ شيخه يعني شيخ ابن الزمنين يبدو أنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ومن قول أهل السنة أحسننا. كلها مترابطة لكن إذا أخذنا هذا جيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو من اللطائف كرر: ومن قول أهل السنة، ومن قول أهل السنة، ومن قول أهل السنة، ويريد أن يميزنا في عقيدتنا، كأنه يقول: ومن علامات أهل السنة أنهم يقولون كذا. كيف تعرف الرجل سنيا أو مبتدعا إذا قال بهذه المقالات؟ وكان السلف يركزون على هذه العلامات ليفاصلوا طوائف البدع، وليحذر الناس من يقول خلاف هذه المقالات. من يقول خلاف هذه المقالات إنما هم المبتدعة الذين خالفوا الكتاب والسنة. فمن مقالاتهم أهل السنة أن الله خلق العرش. العرش هو سرير الملك وهو أكبر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى لم يكن له عرش ثم خلقه، يعني بمعنى إيش؟ أنه من المخلوقات، الله هو الأول فليس قبله شيء، فلما خلق الله العرش إيش؟ استوى عليه سبحانه وتعالى، مثل ما جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قالوا: وكتب مقادير الخلائق كلها، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. العرش من الغيبيات، لو لم يأتنا نص في إثباته لا نستطيع أن نثبته بعقولنا، فما دام الله بينه أن له عرشا نقول سمعنا وأطعنا. هذا العرش لا نستطيع أن نصفه إلا بالنصوص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له قوائم، قلنا سمعنا وأطعنا. أخبر أنه سقف الفردوس الأعلى، قلنا سمعنا وأطعنا. أنه كالقبة، قلنا سمعنا وأطعنا. وهذا جاءت النصوص الشرعية به. دائما الغيبيات أيها الإخوة لا يجوز لنا أن نتحدث عنها إلا بنصوص. ومن اللطائف ألف بعض أئمة السلف كتابا سماه العرش، يعني جاء بأحاديث العرش وبعض ما ورد فيه من الصفات وغيره بالنصوص الشرعية، ما يمكن أن يؤتى بالعقل منه شيئا. هذا العرش اختصه الله عز وجل بالعلو والارتفاع. ماذا نفهم من الله في العلو سبحانه وتعالى؟ لأن إذا قلنا أيها الأحبة العرش سقف الجنة، والجنة فوق السبع السماوات، والله قد استوى على العرش، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء. ومن هنا قال أئمة السلف: الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. الآن هنا اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع المخلوقات. من أين أخذنا؟ من حادثة الإسراء والمعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد السماء الدنيا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابعة إلى أن وصل إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام، ثم كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ففرض عليه الصلوات الخمس. جاءت النصوص هنا قال ثم استوى عليه كيف شاء. سبحان الله، أئمة السلف عباراتهم واحدة. الإمام مالك عليهم يقول قبل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإمام صاحبنا ابن زمن رحمه الله تعالى قال هنا ثم استوى عليه كيف شاء، ليس لك حق أن تدخل في الكيفية. لماذا؟ لأن الكيفية لا بد فيها من رؤية. العلم بكيفية الغيب لا بد فيه من رؤية أو شبيه ومثيل أو نص شرعي. فلو سألنا أنفسنا الله رآه أحد؟ لا. إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه فمن دونه من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا كما في الصحيح واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. الثاني الله لا شبيه له ولا مثيل سبحانه وتعالى. ثم الأخبار والنصوص لم تأتي بقضية الكيفية، أخبرت أنه مستوي نقول سمعنا وأطعنا. الله في العلو وهو مستو على عرشه كيف شاء. ومن هنا قال كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. هل يوجد أحد أعرف أو يخبر عن الله أعظم من الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بالكيفية فنمسك وليس لنا حق، لا ندخل بعقولنا ولا غيره. من اللطائف أيها الأحبة هنا لما أورد الآية الرحمن على العرش استوى، ليست هذه الآية وحدها، وردت سبع آيات كلها تبين أن الله مستوي على عرشه، ولم يرد إطلاقا ذكر بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء إطلاقا. كل الآيات ثم استوى على العرش انتهى. والأمر الثاني أيها الإخوة، هذا الاستواء نأخذ مدلوله باللغة العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أربع معاني للاستواء، ومن جاء بمعنى غير ذلك فإنه لا يعرف لغة العرب. العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وجاءت النص به. قال هنا بعدها فسبحان من بعد، معناه إيش؟ سبحان من في علوه. إذا قلنا الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فسبحان من بعد فلا يرى، لا يمكن أن تراه سبحانه وتعالى. لكنه ليس معناه منع الرؤية أن تكون أو استحالتها كما تقوله إيش المعتزلة والخوارج وغيرهم من طوائف البدع. نحن نقول الله يمكن رؤيته، والدليل عليه أن الله قال لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قالوا إذا كان الله تجلى لجبل وهو جماد ثم ساخ الجبل صار رمادا زي الرمل، فتجليه لموسى عليه الصلاة والسلام من باب أولى، لكنه لا يستطيع. يوم القيامة سيراه موسى ويراه أهل الإيمان، ونسأل الله ألا يحرمنا هذه الرؤية وهي أعظم نعيم أهل الجنة. ثم ذكر الآن وقرب بعلمه، يعني أنه قريب سبحانه وتعالى بعلمه، مقصودا به لما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا رسول الله أربنا قريب فإيش نناجي أم بعيد فنناديه؟ قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نثبت القرب ولا مشكلة في هذا، النص قد جاء به ونقول سمعنا. قربه هنا بعلمه، فإنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولهذا وسع كل شيء رحمة وعلم. وعلم الله تعالى شامل لكل شيء، شامل للأزل وللحاضر وللمستقبل ولما لم يكن كيف يكون، الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن علمه. ومن هنا أيها الأحبة صفة العلم من الصفات الذاتية لله عز وجل، وكل من أنكر صفة العلم فإن العلماء يقولون كالإمام الشافعي إنه إيش يكون كافرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به إيش خصموا، وإن أنكروه كفروا. ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريص أشد الحرص على أي شيء، على أن يتعرف على أسماء الله وصفاته، لأنك تزيدك إيمانا وصلاحا وتقوى. فإذا عرفت بأن الله فوق كل شيء، ثم علمت بأنه محيط بكل شيء علما، علمت أن الله لا تخفى عليه خافية. ولهذا قال: وقرب بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. قال هنا: فسمع النجوى، يعني بمعنى النجوى هي ما يكون الحديث بين اثنين ولكنه يكون خفيا لا يعلم به الناس. والله أمر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتناجوا، ويجب على الإنسان أن يكون حريص، يعني حريص على أي شيء، على أن يستقيم ويبتعد عن كل ما يكون سببا لمعصية الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى قريب، وكذلك يسمع السر والنجوى، فإذا لا تخفى عليه خافية إطلاقا، بل هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو القائل سبحانه وتعالى: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم به الله. يدل على أنه مهما أخفيت فالله مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. ذكر كذلك: ومن قول أهل السنة، يعني جاءت في بعض العرش صفات يعني وبعض الأشياء التي تحتاج إلى صحة التثبت، يعني أنه خلق من زمردة بكذا وصفة كذا وتفاصيل، نقول الله أعلم، العبرة ما صح، فإذا صح شيء قلنا سمعنا وأطعنا، لا نعترض على شيء لأنه من الغيب الذي يجب. ورد في بعض الآثار عن مجاهد أن المقام المحمود الذي نقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أن الله يقعده على العرش. هذا صح سنده عن مجاهد، لكن أقول ينبغي التوقف، لأن مثل هذا يحتاج إلى شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحة وسندا، ومجاهد بعيد، يعني لا يمكن أن يقال بأنه يعني أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ذكر الآن: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. كلاهما جاء التفسير فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. إما أن يكون بين يدي العرش يعني كالمرقاة أو المقدمة له، وإما أن يقال إنه موضع القدمين يسمى كرسي. قد ذكر الله عز وجل الكرسي في كتابه، وآية سميت من القرآن أعظم آية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. جاء فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا الكرسي موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش لا يقدره إلا الله، يعني لا يعلم به تفاصيله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء فيه الآن: السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كنقول سبع حلقات ألقيت في فلات، يعني شيئا صغير جدا لا تساوي. مع ذلك إذا جئنا للأرض كم حجمها ونحن فيها، كبير ليس كبير، ويدلنا على عظم هذه المخلوقات. ومن يقول إن العرش هو علم الله فهذا كلامه باطل، لأنه يريد أن ينفي صفة الاستواء ولا يقبلها، كما قالت الأشاعرة إن الاستواء معناه الاستيلاء على العرش، وهذا الكلام باطل لا يمكن أن يقال به. ومدلوله أن العرش نازع الله عز وجل ثم بعد ذلك غالبه ثم استولى الله عليه، نقول هذا كلام لا يمكن أن نقال به، بل يجب على الإنسان أن يكون يعني بعيد عن مثل هذه. وقيل إنها مقصودا به يعني العلم، والعلم الله لا يدخل في العرش، مدلول العرش غير مدلول العلم، ولا يمكن أن يقال الله استولى استوى على العلم، وما ليس سياقها يدل عليه. كل هذه نقول أقوال باطلة وليست بصحيح، ولكن نقول العرش هو خلق من خلق الله، وهو نسميه سرير الملك، ونثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وبين الله إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش الذي هو أعظم من ذلك، ويدلنا على أن العرش ليس قائما بنفسه وإنما بقيام الله، وهو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي يبقيه وهو الذي قادر على أن يزيله أو أن نسمي يفنيه سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء. وهذا هو الواجب أن يهتم به. أقرأ لي بعده. بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ذكر الآن رحمه الله وهو تكمل الكلام السابق أن أهل السنة يقول إن الله بائن من خلقه، لأن طوائف البدع تقول إذا قلتم أن الله في السماء إذن السماء تحيط بالله. هذا كلام حقيقة؟ كلام باطل. إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، كيف تحيط بالله عز وجل؟ الأمر الثاني أنه بائن من خلقه. الذين نفوا صفة الاستواء على العرش قالوا لا يمكن أن نقول أن الله مستوى على عرشه. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لازمه أن يكون الله محتاج إلى العرش، ومقتضى الاحتياج ولله المثل على أن هذا كرسي، لو سحب الكرسي ماذا يحدث؟ أسقط. فقالوا يلزم من أنا محتاج لما أستطيع أن أجلس هذه الجلسة بدونه. فقالوا كيف تقولون بهذا القول إذن الله يحتاج إلى مخلوقاته؟ يقال الله بائن من خلقه لا يحتاج لأحد من خلقه أبدا. قيام السماوات والأراضين والعرش والكرسي كلها بالله عز وجل. وكذلك قالوا أنه يلزم من أن العرش يحيط بالله عز وجل، والله لا يحيط به شيء. طيب النتيجة الله لا عرش له وليس بمستوي. كل هذا ينكرون الصفات، يريدون الشبهة الباطلة التي علقت في أذهانهم، ثم ينفون النصوص الشرعية الصحيحة التي جاءت بالدلالة على إثبات كماله، فنفوا الكمال وحرفوا الآيات ولم يأخذوا بالنصوص الشرعية. ولهذا الله بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، قد جاء حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن نحن نثبت النص صريح في هذا، ماذا نعمل؟ الله له حجاب. ما يأتي الإنسان ما طبيعة الحجاب وما لون الحجاب وما هو نقول حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ولهذا قال: فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لا شك الله ننزه عن كل نقص، فنقول مستوى كما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك له عرش يليق به، وله كرسي يليق به، لأن أضافه إليه، وسع كرسيه، أضاف الإضافة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله غيب والعرش غيب، وإن كان العرش والكرسي مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بل له الكمال المطلق في كل شيء. كما نقول الله له قدم، الله له وجه، الله له يد، الله له سمع، الله له بصر، الله له حياة، كما تليق بجلاله وعظمته، فنقول تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون، يعني بمعنى الذين وصفوا الله بأي شيء بالنقائص، حيث شبهوه أولا ثم نفوا الصفة. فإذا نفينا الكمال يلزم الوصف بالنقص، فالشبهة التي وقعت في عقولهم تشبيه الخالق بالمخلوق، ثم بعد ذلك إيش؟ نفي صفات الكمال. ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا ترى ينطبق على جميع طوائف البدع، كل من ينفي ما دلت عليه النصوص نقول كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت يعني عظمت، كيف يردون الكتاب ويردون السنة بمجرد العقل. لا شك هذا بهتان عظيم، والواجب أن نقول ما أو نأخذ بما دل عليه النص دلالة واضحة. نقف على هذا، لأن بعدها نزول الرب سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. قول خلق القرآن، هل نقول أنه من الكبائر ولا من البدع؟ يعني هو أشد من البدع، أشد من الكبائر، بدعة أشد ضلالا، لأن صاحب البدعة يتدين ببدعته، أما صاحب المعصية ما يتدين بالمعصية. ما في حد يزني ولا يسرق والله يدور الأجر، لكن صاحب البدعة معتزلي جهمي إلى غيره يرى أنه على خير، ويرى أنه يكسب من وراه أجور وحسنات. لا يمكن أبدا أن يقال، بل هم أشد ضلالا من الإرهاب. عمل العرش ورد في أنس: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء النص في القرآن.